عبد العزيز عكروتي مواطن من سكبه، من احد معنا المتضررين. هذه هني فينا المعتمد معنا من 2008 برا. من بعد جت الثوره، جاء المعتمد الاول، جاء المعتمد الثاني، جاء المعتمد الثالث. فلذا اخر ميطون عملنا معنا تنجم تقول حبسنا الطريق، حبسنا من المقاول ولا تحرك شيء. المدير نتاع التجهيز جانا لهنا وكل شيء، اليوم 17 في الشهر وكل شيء. كان معنا احنا ما حبيناش معنا نتصرفوا بالطريقه هذيك، كان معنا كي وخر وخر ما ثم حتى شيء. جينا نشوفوا السيد المعتمد، بالنسبه للسيد المعتمد نتاع الرقاب قرر نبعث وكل شيء، مشينا للولايه ما لقينا حتى شيء. بالنسبه للسيد المعتمد معنا بلغه معنا حتى كان يسمحوني بالكلمه دي يسوا فينا، ما ثماش القرار تاعو. كان كل تجينا مانا كل شيء باش حبسنا، كي حبسنا المقاول وانا كلم المدير نتاع التجهيز جانا لهنا نهار اليوم نهار 17، وان شاء الله هو هنانا كل شيء في ال 700 ولا 800 متر، وان شاء الله يكون كان الخير. اذا كان ما صار الشيء هذا احنا بنواصل نهار 25 وكل شيء نرجع كما العاده. في اي مشروع في تونس معناها كياس اعتمادات نتاعو ديما عنده 2 كيلومتر منح اضافيه مسالك. نحن نحب ناخذ المسك هذا، لان نحن اكثر منطقه معناها هاربه المناطق الاخرى. نحن نبعدوا 4 كيلومتر من كل كياس على المنطقه ان شاء الله يصير كيف. مانيش نطالبوا بالخدمه وبالمشاريع، نطالبوا ب 700 متر كياس لا اكثر ولا اقل. ماهوش باش تخدم الكياس ولاد عيوني مدرسه بالخليف، ماهوش باش تخدم. اذا كان ما تخدموش 700 متر ماهوش باش تخدم الكياس.